وما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذه الجمل من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله غالبها أو أكثرها تتحدث عن صفات الله عز وجل وأسمائه وعلاقة الصفات بالذات، وأيضا كون صفاته أزلية وأبدية، وأيضا كون أسمائه غير مخلوقة وأزلية، والرد على من يزعم أن آثار صفاته سبحانه متأخرة بمدد لا تقدر، والرد على من يقول أن الله عز وجل أصلا ليس متصفا بالصفات وليس متسميا بأسماء غير مخلوقة. فردوده هنا على الجهمية والمعتزلة من جهة، وعلى الكلابية من جهة في بعض المسائل. وهناك بعض المسائل وافق فيها، أو نحن نظن هكذا أنه وافق الماتريدية، وسنبين إن شاء الله هذا الذي أشرنا إليه إجمالا في قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هنا تعبيره رحمه الله في قوله بصفاته، هذا التعبير جميل ودقيق. ما زال بصفاته، الباء هنا للمصاحبة، وهذا التعبير يصر عليه أهل السنة لأمور كثيرة، منها لبيان علاقة الصفات بالذات. وتعبير المتكلمين هكذا: الله عز وجل وصفاته. أما أهل السنة يقولون الله عز وجل بصفاته، وهذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، وذكر هذه المسألة أيضا في مناظرته أو حينما كان يستجوب من قبل المعتزلة. فالإمام أحمد قال: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، بل نقول الله بعلمه وقدرته ونوره. في بعض المسائل نحن نظن أن التعبير قد يتوسع فيه، مع أن أهل السنة في إصرارهم على تعبير معين يشدون كثيرا من الثغرات التي من خلالها يدخل أهل البدع إلى بعض بدعهم. أنت لما تقول لو تقول ما زال وصفاته أو الله عز وجل وصفاته فهنا العطف بالواو، وهذا العطف أحيانا يقتضي المغايرة وهذا هو الأغلب، وأحيانا لا يقتضي المغايرة. أقل ما يقال فيه أنه يوهم المغايرة، ونحن لا نريد أن ندخل في هذه المتاهات. نحن نريد أن نقول علاقة صفاته سبحانه بذاته أن الله عز وجل دائما متصف بصفاته، صفاته لا تنفك عنه. وحينما نقول هكذا إجمالا لا بد أن أيضا نتذكر أقسام الصفات حتى لا تتداخل الأمور. صفات الله عز وجل على أنواع. النوع الأول الصفات الأزلية، الصفات الأزلية البحتة، وهي التي لا تنفك عنها ذاته المقدسة أزلا وأبدا، مثل حياته وقدرته وكثير من الصفات الخبرية، يده وجهه وهكذا. هذه صفات ذاتية. الصفات الذاتية هذه تدخل فيها الصفات الأزلية كلها والصفات الخبرية. وكما قلت ضبطها أنها الصفات التي لا تنفك عنها ذاته المقدسة أزلا وأبدا. والنوع الثاني الصفات الاختيارية، هذه الصفات هي التي تتعلق بمشيئته وقدرته سبحانه، مثل صفة الاستواء. العرش مخلوق من مخلوقاته سبحانه، وليس قديما بقدمه. بعدما خلق العرش الله عز وجل استوى عليه، وصفة الاستواء هذه صفة خاصة بالعرش. لا يقال مثلا الله عز وجل استوى على سمائه، ولا يقال استوى على الأرض، هذه الصفة خاصة بالعرش. والله عز وجل أخبر أن هذا الاستواء كان بعد خلق العرش، مما يدل على أنه لم يتصف بهذه الصفة أزلا. وهكذا الصفات الاختيارية والفعلية هذه تكون متعلقة بمشيئته وقدرته. وهناك صفات هي أزلية باعتبار وفعلية باعتبار، مثل صفة الكلام وصفة السمع وصفة البصر، ومنها أيضا صفة العلم. صفة الكلام مثلا الله عز وجل متصف بهذه الصفة أزلا وأبدا. من حيث الأصل هذه صفة أزلية، ولكن من حيث أفراد الكلام الله عز وجل يكلم من شاء متى ما شاء بما شاء. فأفراده أفراد الكلام لا نقول أنها كلها قديمة أزلية. نحن لما نقول الله عز وجل بصفاته نقصد صفاته الذاتية والأزلية. وعرفنا بعلاقة الصفات بالذات بهذا التعبير، الله عز وجل لا ينفك عن هذه الصفات. وبذلك نكون قد حددنا موقفنا في هذه المسألة التي تثار في علم الكلام، ما هي علاقة الصفات بالذات. عامة المتكلمين وخاصة الكلابية ومن معهم يقولون صفاته ليست هو وليست غيره، لا هي هو ولا غيره. لا نقول هي غيره، ولا نقول أيضا هي هو. ليست هي عينه وليست غيره، هكذا يقولون. ونحن نوضح المسألة بعبارة أخرى. هناك فرق بين أن تقول الذات والصفات وبين أن تقول الله عز وجل بصفاته. إذا قلت لك هل هناك فرق بين الذات والصفات؟ الجواب يختلف. هل هناك فرق بين الله عز وجل وصفاته؟ الجواب يختلف. إذا قلت لك هل هناك فرق بين الذات والصفات؟ فالجواب نعم. نحن نستطيع أن نقول أن الصفات غير الذات باعتبار، ونقول أن الصفات هي الذات باعتبار. باعتبار أن الصفات تكون قائمة بالذات، ولا تتصور الذات إلا بالصفات، بهذا الاعتبار الصفات عين الذات. وباعتبار أن الصفات تتعقل ويفهم معناها دون أن تتصور الذات، بهذا الاعتبار هي غير الذات. مثلا صفة العلم، هذه الصفة تكون قائمة بالعالم، فرق بين العلم والعالم. بالنظر إلى المعنى هناك فرق، بالنظر إلى أن المتصف لا ينفك من الصفة ليس هناك فرق. أما إذا قلت الله عز وجل وصفاته، الله عز وجل متصف بصفاته وهو لا ينفك عن صفاته، فإذا قلت لك هل هناك فرق بين الذات والصفات، الجواب بالتفصيل. وإذا قلت لك هل هناك فرق بين الله عز وجل وصفاته، ليس هناك فرق في اتصافه دائما بها. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ إذا لم يكن واضح أن ترى بكل سهولة قولوا لا حتى نستفيد. نعم، كيف؟ هذه العلاقة عبر عنها الإمام الطحاوي هنا، ما زال بصفاته الله عز وجل. يعني نحن لما نقول، لما ندعو الله عز وجل، ندعو ذاتا متصفة بالصفات، لا نقول هناك ذات وصفات. الله عز وجل متصف بصفات، لا نتصور أن الذات غير والصفات غير. واضح؟ أما أهل البدع يتصورون هذا، ولذلك هم يقولون الصفات زائدة على الذات. هذه التعبيرات كلها جاءت لتصورهم أن هناك انفكاك بين الأمرين. أنا أمثل لك بمثال آخر. الشيخ الكريم جالس هنا، ماذا نعني بالشيخ؟ هذا المسمى بصفاته عبارة عن شيخ واحد، أليس كذلك؟ هذا الذي نعني، هو مع صفاته عبارة عن مسمى واحد. واضح؟ أما عندهم فيتصور أن صفاته غير وهو غير. طبعا الغيرية هذه شرحتها، الغيرية بالنظر إلى المعنى ممكن، أما الغيرية بالنظر إلى صدقه على المسمى لا. هذا الشخص عبارة عن الذات مع صفاته، وذاك الشخص هكذا. واضح؟ طيب، أنت لما تقول أعوذ بالله، هل تعوذ بالذات وحدها أو بالصفات وحدها؟ تعوذ بالذات المتصفة بالصفات والمتسمية بالأسماء الحسنى، أليس كذلك؟ ليس هناك فرق. من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع قضية الاسم والمسمى، ذكرها ابن أبي العز هنا. والاسم والمسمى هذه المسألة أيضا يعني هي نوعا ما طويلة وأنا أحاول أن أختصرها. هل هناك فرق بين الاسم والمسمى؟ عند الكلابية ليس هناك فرق بين الاسم والمسمى، وعند المعتزلة بينهما فرق مطلقا، وعند أهل السنة، أهل السنة يقولون الاسم للمسمى، هكذا يعبرون، لأنهم وجدوا أن التعبير بالغيرية والعينية كل التعبيرات فيها إشكال، وأيضا هم وجدوا أن هذه التعبيرات بعضها صارت سمة لبعض الفرق. مثلا الاسم غير المسمى، لو لم تكن هناك فرقة معروفة بهذا الشعار ما كان فيها إشكال، لأن الاسم فعلا غير المسمى. الآن الاسم لما تكتب تقول الله، هذا الاسم عربي وهو مشتق من الألوهية، وتتحدث عن الاسم، فالاسم يختلف عن المسمى الذي هو الذات الإلهية. هكذا مثلا أنا أكتب اسمي هنا، أكتبه وأتصرف فيه ثم أضعه هنا، أما المسمى يختلف. واضح؟ مثلا اسم الشيخ كذا وكذا، اسمه أنا أكتبه أما المسمى هو الشخص نفسه، فهناك فرق، وهذا الفرق من حيث اللغة. والمعتزلة أخذوا هذا الفرق وتمسكوا به وقالوا به، قالوا هناك فرق بين الاسم والمسمى. إذن ليس عندهم إشكال أن يقولوا أسماء الله عز وجل مخلوقة، لأن الاسم غير المسمى، المسمى هو الذات المقدسة، أما أسماؤه عندهم هي مخلوق. عند الكلابية الاسم هو المسمى. عندهم إشكال في قضية أخرى، هم يقولون أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، وبذلك يتفقون مع أهل السنة والجماعة، لأن أسماء الله عز وجل عندنا ليست مخلوقة، لأن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه بها وهي ليست مخلوقة، وهم يتفقون معنا في ذلك. مع هذا الاعتقاد تجدهم يقولون أن كلام الله عز وجل الذي فيه أسماؤه، أسماء الله عز وجل، هذا مخلوق. فلما نسألهم ونقول لهم أنتم الأسماء عندكم غير مخلوقة، فكيف تقولون بأن كلام الله عز وجل مخلوق وفيها أسماؤه؟ يقولون الاسم هو المسمى، أي في الحقيقة أن لما أقول أن أسماؤه غير مخلوقة أقصد أنه هو غير مخلوق. واضح؟ هم يقولون هكذا، أقصد أنه هو غير مخلوق، وبالتالي مذهبهم مضطرب، يقولون شيئا ثم يتورطون يفرون منه يقعون في بدعة أخرى، وهكذا أهل البدع دائما. أما أهل السنة فمن حيث اللغة هناك فرق بين الاسم والمسمى يقولون به، ولكن هذا العنوان صار شعار للمعتزلة، حتى كانوا يسألون أنت ماذا تقول في الاسم والمسمى؟ إذا قال الاسم غير المسمى قالوا هذا معتزلي، إذا قال الاسم هو المسمى قالوا هذا كلابي. إذن أين ذهبنا نحن؟ اختاروا تعبيرا دقيقا وهو الصحيح، الاسم للمسمى، وهذا هو الصحيح. الاسم لماذا يكون؟ ليدل على المسمى، أليس كذلك؟ الاسم لما يسمي الوالد الولد ليش؟ حتى يدل. إذا قلت يا محمد هو قد عرف أنه هو المنادى. وهكذا أهل السنة يقولون ويشددون في هذه المسألة، ويقولون الاسم للمسمى، ولا يتفقون معهم في التعبير، لا يقولون الاسم غير المسمى ولا يقولون الاسم هو المسمى. لأن هذا صار شعارا للكلابية وهذا صار شعارا للمعتزلة. إذن تعبير الإمام الطحاوي هنا ما زال بصفاته، هذا تعبير كما قلت دقيق وجميل، وبهذا التعبير يكون قد رد على هذه الفرق. وقلنا هناك فرق بين أن تقول الفرق بين الذات والصفة، وبين أن تقول صفات الله غير الله. يعني في الجملة الثانية لا يجوز، لا يجوز أن تقول صفات الله غير الله، لأن الله عز وجل هو متصف بهذه الصفات ولا تنفك عنه. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. الإمام الطحاوي هنا من هنا إلى قوله وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، إلى هنا يركز على مسألة وهي أن أسماء الله عز وجل أزلية وأبدية. ونحن عرفنا أن أسماء الله وصفاته أزلية، عرفنا أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. لما ندقق في ما ذكره الإمام الطحاوي هنا لا نجد القسم الذي سميناه الصفات الاختيارية والفعلية، هذا القسم ما نجده هنا. فهل الإمام الطحاوي يعني عمدا أغفل هذا القسم مع أنه يقول به، أو مشى على مذهب أصحابه؟ أنا لماذا أستشكل هذا الإشكال؟ لأن الماتريدية يعني الماتريدي أبو منصور الماتريدي هو بعد الإمام الطحاوي. لو كان الإمام الطحاوي بعد الماتريدي ما كنت أستشكل، أقول هذا حنفي وهذا حنفي ومشى على ما عليه الماتريدية ورموم الأحناف. الإمام الطحاوي توفي سنة 321، وأبو منصور الماتريدي توفي سنة 333. أبو منصور الماتريدي في أقصى الشرق، والإمام الطحاوي في مصر، حتى نفترض أن أحدهما تأثر بالثاني. فلأجل هذه الأمور أنا أستغرب لماذا لم يذكر الصفات الاختيارية والفعلية، لماذا لم يذكرها؟ هل هو مع المتكلمين في أن الصفات كلها أزلية؟ على كل حال حسب كما يقولون حسب المعطيات وحسب كلامه يبدو لي أنه في هذه المسألة لم يذكر مذهب أهل السنة هنا. ابن أبي العز رحمه الله لما جاء إلى هذا المكان شرح كلامه بشكل يخرجه من الإشكال، ولكن شرحه قد لا يوافق عليه، وكلامه طويل قد يطول بنا لما إذا أردنا أن نستعرضه. الخلاصة أن الإمام الطحاوي لم يذكر هنا الصفات الاختيارية، وسواء كان يقول بأزلية جميع الصفات أو كان يقول بإثبات الصفات الاختيارية ولكن لم يذكرها هنا، على كل حال لا بد أن نقول أن الصفات منها ما هي أزلية ومنها ما هي فعلية. هناك شيء هذا قد يحل بعض الإشكال ويبين أن الإمام الطحاوي فعلا في هذه المسألة لم يوفق. هناك فرق بين الأشاعرة والماتريدية في مسألة الصفات الاختيارية. الماتريدية جعلوا الصفات الاختيارية كلها، طبعا هذا الدرس مضى، هذا التكرار، هذا الدرس الذي نحن عليه الآن هذا التكرار، ولكن بما أن هناك أمور قد تكون دقيقة فلذلك أعدناها. من الفروق المعروفة بين الأشاعرة والماتريدية أن الماتريدية يثبتون الصفات الاختيارية ولكنهم يجعلونها أزلية، يجعلونها أزلية ويدرجونها تحت صفة التكوين. وبذلك الصفات التي يثبتها الماتريدية كم؟ 8، والصفات التي يثبتها الأشاعرة 7. نحن طلع علينا الآن بعض الناس يقولون، من يقول أن الأشاعرة لا يثبتون إلا 7 صفات؟ يعني سبحان الله، بدأ الناس يعني يستغفلون العالم في أمور. الأشاعرة يثبتون 7 صفات وقد حكوا الإجماع على ذلك، والماتريدية يثبتون كم صفة؟ 8. الصفة الثامنة يسمونها التكوين، وهذه الصفة يدرجون تحتها الصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية يجعلونها أزلية. فإذا سئلت وقيل لك من هم أقرب إلى السنة في هذه المسألة، يكون الجواب أن الماتريدية أقرب إلى السنة من حيث أنهم أثبتوا ولو شيئا من السنة، ولكنهم على خطأ حينما جعلوا الصفات الاختيارية كلها أزلية. قد يكون ما ذهب إليه أبو منصور الماتريدي قد يكون له يعني سابقة في المذهب، قد تكون هناك أقوال لبعض أئمة المذهب منهم أخذ الإمام الطحاوي. على كل حال الإمام الطحاوي لم يذكر الصفات الاختيارية وجعل الصفات كلها أزلية، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. المسألة الأولى قلنا هو ركز على بياني أن الله عز وجل متصف بالصفات أزلا وأبدا. والمسألة الثانية يقول لم يزدد بكونهم، أي لم يزدد بخلقهم شيئا، يعني لم يزدد شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يقول لم يتصف بصفة جديدة بعد خلقهم، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني اسم الخالق لم يستفيده بعد الخلق، وإنما هو مسمى بهذا الاسم قبل خلق الخلق. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، الله عز وجل من أسمائه الباري، هل سمي بهذا الاسم بعد إحداث البرية؟ يقول الإمام لا، هو سمي بهذا الاسم وهو متسمن بهذا الاسم قبل إحداث البرية. له معنى الربوبية ولا مربوب، من أسمائه الرب، وله معنى الربوبية قبل أن يكون هناك أي مخلوق، ومعنى الخالق ولا مخلوق، أي هو خالق قبل أن يكون هناك أي مخلوق. وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا، هو يسمى محي الموتى، المحي من أسمائه المحي. لماذا سمي من المحي؟ لأنه أحيا. كما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. هل استحق هذا الاسم بعد إحيائهم؟ يقول الإمام لا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. رأينا أنه ركز على هذه المسألة، أن الله عز وجل متصف بالصفات قبل أن تظهر آثارها، ومتسمن بالأسماء قبل ظهور آثارها. واضح؟ وهنا نذكر هذه المسألة حتى نفهم جيدا. هل صفات الله عز وجل لا تطلق عليه إلا بعد ظهور آثارها، أو هو متصف بها قبل ظهور آثارها؟ ومتى ظهرت آثار صفاته ومتى ظهرت آثار أسمائه؟ هذه المسألة مختلف فيها، فيها مذهب المعتزلة ومعهم الجهمية ومذهب الكلابية ومذهب أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقولون أن الله عز وجل لم يوصف بأي صفة، ولا يجوز أن يوصف بأي صفة، ولا يجوز أن يسمى بأي اسم إلا بعد ظهور آثارها. فمثلا قبل أن يخلق الخلق لا يسمى خالقا، بل لما خلق الخلق الخلق هم سموه خالقا. لماذا سموه خالقا؟ لأنه خلقهم. ولما أحياهم هم سموه المحي. وبالتالي أسماء الله عز وجل عندهم ليست توقيفية، لأنها من إطلاق المخلوقين عليه، واضح؟ وأيضا لا يجوز أن يوصف بالصفات، أو لا يجوز أن يسمى بالأسماء إلا بعد ظهور آثارها. هذا مذهب المعتزلة. والمعتزلة في جميع أقوالهم عندهم جرأة، لا يختفون دائما. إذا كان هناك خلاف بين المعتزلة والكلابية فتوقع تعقيدا في مذهب الكلابية. المعتزلة عندهم جرأة حتى في إذا حتى ولو كان الباطل واضح. قالوا هو ليس خالقا قبل أن يخلق، وأصلا الأسماء هذه ليست منه، المخلوقون هم الذين سموه. هذا مذهب المعتزلة ومعهم الجهمية. مذهب الكلابية أن أسماء الله عز وجل قديمة، وصفاته أيضا قديمة. طبعا الصفات التي يثبتونها هم أصلا لا يثبتون إلا الصفات القديمة الأزلية كما عرفنا. حتى من يثبت منهم الصفات الاختيارية يجعلها إيش؟ أزلية. قالوا الله عز وجل متصف بالصفات قبل ظهور آثارها، وكذلك متسم بالأسماء قبل ظهور آثارها، لأن أسماءه ليست مخلوقة وليست من المخلوقين، بل هي منه سبحانه، هو الذي سمى نفسه. وهذا الذي قالوه صحيح، هذا الذي قالوه صحيح، ولكنهم أضافوا شيئا هو باطل. قالوا ما أن الله عز وجل متصف بالصفات قبل ظهور آثارها ومتسم بالأسماء قبل ظهور آثارها، إلا أن آثاره ظهرت بعد مدد لا يعلمها إلا الله عز وجل. فمثلا من أسمائه الخالق، ولم يخلق مدة مديدة لا نعلم تحديدها، والله عز وجل هو الذي يعلمها. ظل معطلا عن الخلق مدة لا نعلمها، في هذه المدة الطويلة كان معطلا عن الخلق، بل كان معطلا عن الكلام، لم يتكلم ولم يفعل ولم يخلق إلا لما خلق هذا العالم المشهود السماوات والأرض. قبل خلق هذا العالم المشهود الله عز وجل كان معطلا عن الفعل والكلام والخلق. لاحظتم تركيز الإمام الطحاوي هنا على هذه المسألة؟ لأنه يميل إلى المذهب الثاني. لاحظوا تركيزه. طبعا لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفتي، هذا نوعا ما معقول. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها بديا. هذا صحيح سليم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. لا له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. لاحظتم تركيز على هذه المسألة. وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. يريد أن يقول لا تتوقع أنه يعني مع اسمه الخالق ظهرت آثار الخلق. لا، هناك فاصلة بين الأمرين. هو يعني الله عز وجل له أسماؤه الحسنى أزلا، ولكن آثار هذه الأسماء تأخرت إلى مدة لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا مذهب الكلابية. ومذهب أهل السنة والجماعة أن هناك فرق بين هذا العالم المشهود والذي خلقه الله عز وجل في ستة أيام ثم استوى على العرش، وبين مخلوقات أخرى لا نعلم عنها. وهذا واضح في حديث عمران بن حسين لما جاء أهل اليمن وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر. هذه الإشارة تدل على أن السؤال عن شيء مشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في رواية قبل كل شيء، في رواية ولم يكن معه أحد، وفي نفس هذا وكان عرشه على الماء. لما قدر مقادير الخلائق كان عرشه على الماء، أي كان هذا المخلوق كان موجودا قبله، قبل أن يقدر مقادير الخلائق الموجودة، لما يدل على أن هناك عوالم ومخلوقات قبل هذا العالم المشهود ما ندري عنها. والله عز وجل وصف نفسه بأنه فعال لما يريد، وهو أيضا خلاق وهو خالق. هل نستطيع أن نقول أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل والكلام والخلق مدة من الزمان؟ ما نستطيع. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أخبرنا عن ذلك. ولكن المتكلمين عندهم قواعد عقلية، من أكبر ومن أهم قواعدهم في ذلك إثبات حوادث لا أول لها، امتناع حوادث لا أول لها. لأجل هذه المقدمة يقولون أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل والكلام والخلق إلى أن خلق هذا العالم المشهود. إذن هذه كم مذهب في الموضوع؟ نفس الموضوع يجرنا إلى قضية التسلسل. قضية التسلسل هل يعني نقول بالتسلسل في الماضي والمستقبل أو في أحد الطرفين؟ طبعا هذه المسألة تابعة لهذه المسألة، مسألة التسلسل. والتسلسل هو وجود فعل، إذا كان التسلسل في المستقبل وجود فعل بعد فعل، إذا كان في الماضي وجود فعل قبل فعل، إلى غاية لا نهاية لها. هذه المسألة أيضا اختلف فيها الناس. أشهر المذاهب فيها أن التسلسل يجوز في المستقبل ولا يجوز في الماضي. هذا مذهب الكلابية الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وهذا المذهب ينسبونه إلى جمهور المسلمين. التسلسل يجوز في المستقبل لأن نعيم الجنة لا نهاية لها وعذاب النار لا نهاية لها، فلذلك قالوا التسلسل يجوز في المستقبل ولا يجوز في الماضي. لا يجوز في الماضي لماذا؟ لأجل هذه القاعدة، امتناع حوادث لا أول لها. وذهب بعضهم إلى عدم جوازه لا مستقبلا ولا في الماضي، وهذا مذهب الجهمية. وذهب أهل السنة إلى جوازه في طرف الماضي وفي طرف المستقبل. طبعا اللفظ هذا تسلسل لا يهمنا، هذا اللفظ لو نبحث في هذه المسألة ونطرح ونستبعد هذا اللفظ ما عندي إشكال، لأن هذا اللفظ ليس محترما عندي، ليس لفظا شرعيا، ليس مصطلحا شرعيا. والمصطلح إذا لم يكن شرعيا لا يهمنا لا إثباته ولا نفيه، يهمنا المعنى. فأنا أقول للمتكلم، أقول له أنت لما تقول التسلسل في الماضي لا يجوز، ماذا تقصد؟ يقول عندي حد، عند هذا الحد تنتهي المخلوقات. طيب قبلها قال لا توجد مخلوقات. أقول لماذا؟ هنا الجواب يختلف عند الكلابية وعند المعتزلة. الكلابية يقولون لأن الفعل ممتنع، المعتزلة يقولون لأنه أصلا لا يستطيع. واضح؟ على كل حال سواء بهذا الجواب أو بهذا الجواب، يقولون قبل هذا الحد الله عز وجل كان معطلا عن الفعل والكلام والخلق. تتصورون عن هذه المدة التي هم يتحدثون أن الله عز وجل معطل عن الفعل والكلام فيها، مدة لا يمكن تخيلها بالمقاييس البشرية. مهما ضربنا رقما في رقم لا يمكن تخيله. لك أن تتصور أن الله عز وجل يعني هو الأول، ليس قبله شيء، لا يمكن تخيل هذه المدة التي هم يقولون الله عز وجل لم يكن يفعل ولم يكن يخلق ولم يكن يتكلم فيها. فهو لما يحد يذكر حدا مثلا يقول سلسلة المخلوقات تنتهي إلى هنا. أنا أقول له لماذا هذا الحد؟ هل يجوز قبله؟ طبعا هو يهمه أن يقول المخلوقات لها نهاية، وهذه النهاية مع خلق السماوات والأرض، هنا تنتهي النهاية. قبلها الله عز وجل لم يكن يخلق ولا يتكلم ولا يفعل. أنا أقول له هذا الذي ذكرته من الحد ليس عليه دليل. ما المانع أن يكون الله عز وجل يخلق ويتكلم ويفعل قبلها؟ ما المانع؟ يقول لي ركزوا على هذه المسألة، هنا مربط كما يقولون الفرس. يقول لي، أنا أقول له ما المانع؟ يقول لي لأن فتح التسلسل هذا يستلزم أن يكون العالم قديما. فأقول له العالم إذا كنت تقصد أنه قديم، أنه مقارن مع الله عز وجل، فأنا قطعت هذا بالتصريح أن المخلوقات كلها بعد الخالق. لأن الذين يقولون أن العالم قديم هم الفلاسفة الذين يقولون يعبرون عن الله عز وجل أنه معلول علة والعالم المعلول، وهناك مقارنة بين العلة والمعلول، هذا كلامهم. أما الذي يقول بقضية الخلق، بنظرية الخلق، هذا لا يستلزمه أبدا قدم العالم. ما دام قلت هو خالق والعالم مخلوق، إذن لا مقارنة بين الخالق والمخلوق. واضح يا شباب؟ ها؟ هذه السلسلة حتى ولو ذهبت إلى أي مدى أنا ألتزمها. وهذا الذي أعنيه بجواز التسلسل في الماضي. واضح؟ أهم شيء عندي أن أكسر الحد الذي هو حد الدولة. وإلا أنا لست بحاجة إلى إثبات هذا اللفظ ولا إلى نفيه. يهمني هذا الأمر، وهذه القضية ترى تدخل في صميم ربوبية الله عز وجل. سبحان الله، من أنت حتى تقول أن الله عز وجل قبل هذا لا يجوز أن يتكلم ويخلق؟ من أنت؟ الله عز وجل له الربوبية، فعال لما يريد. تأتي وتقول هناك حد قبلها ليس له شيء من الربوبية، ليس هناك أي أثر للربوبية. واضح يا شباب؟ ولأجل هذه المسألة اتهموا شيخ الإسلام، لأنه هو الذي تجرأ وصرح بهذه، يعني هو أول من صرح بهذا. اتهموه بأنه مثل الفلاسفة يقول بقدم العالم. ولذلك أنا لاحظت أن شيخ الإسلام كلما يبحث هذه المسألة يقدم لها بمقدمات، منها أن المخلوقات ليست مقارنة للخالق، بل ستكون متناقضا إذا اعتقدت أنه خالق وهذا مخلوق. مع ذلك إذا اعتقدت المقارنة ستكون أنت متناقضا. سيقال لك كيف هو خالق والعالم مخلوق مع ذلك المقارنة؟ كيف هذا؟ لا يعقل، هذا يعقل في العلة والمعلول. ولذلك كلما يبحث هذه المسألة يقول جميع المخلوقات مسبوقة بعدم، جميع المخلوقات لا استثناء فيها مسبوقة بعدم، ولكن خروجا من استحدثه المتكلمون نقول بالقدم النوري، نوع المخلوقات قديمة. إلى وين؟ ما أدري، هذا الذي أقصد. أنا لا أقصد بالقدم أنها مقارنة لله عز وجل. واضح؟ أنا لما أقول بالقدم النوري كل حادث، ولكن نوع المخلوقات قديم، ما الذي أقصد؟ أقصد به أن السلسلة هذه ما أدري عن نهايتها. واضح؟ عرفنا من هذا التفصيل الذي وجدناه عند الإمام الطحاوي أنه يميل أو يكاد يصرح بمذهب الكلابية في ظهور آثار أسماء الله عز وجل وآثار صفات الله عز وجل. لذلك يعني وخاصة في قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، هذا يكاد يكون يعني نصا في هذه المسألة. وهذا الموضع من المواضع التي أخذ على الإمام الطحاوي في بعض تعبيراته، لأنه كما قلنا وافق الكلابية في هذه المسألة. طبعا بالنسبة لفك العبارات، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد، إلى آخر هذه الفقرة، هي فقط لبيان أن الله عز وجل متصف بصفاته ومتسم بأسمائه قبل ظهور آثارها. ليست ظهور آثارها هي التي جعلته يسمى بهذا الاسم أو يتصف أو يوصف بذلك الصفة، وكما أنه محي الموتى، هذا أيضا إلى آخره. ختم هذه الجمل بقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، ذلك بأنه على كل شيء قدير. الشيء هو الذي يمكن تصوره، كل ما يمكن تصوره يطلق عليه الشيء. هذا قد يكون موجودا وقد يكون من المحتمل أن يوجد، وكل ما يتصور هذا الشيء. وهناك خلاف بين المتكلمين في شيئية المعدوم، هل المعدوم شيء أو لا، هل المعدوم شيء أو لا. نحن نقول المعدوم ليس شيئا في الخارج، المعدوم ما دام هو معدوم ليس شيئا في الخارج، واضح؟ ما دام هو معدوم ليس شيئا في الخارج، لا وجود له، ولكن قد يكون شيئا يمكن تصوره. يقول الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها ويكتبها ويخبر عنها، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. متى الساعة؟ الله عز وجل يخبر عنها، فهي أشياء يعلمها الله عز وجل نحن لا نعلمها. فمن ناحية وجودها في الخارج ليس لها وجود الآن، ولكنها في علمه سبحانه وأخبر عنها. الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا، هذا الشيء أطلق عليه الشيء لأنه سيوجد والله عز وجل يعلم عنه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي لم يكن موجودا. بهذا الاعتبار، باعتبار الوجود الخارجي ينفى عنه كونه شيء، وباعتبار كونه مما يعلم ومما يتصور ومما هو في علم الله عز وجل يطلق عليه شيء، واضح؟ الخلاصة أن المعدوم ليس شيئا في الخارج لأنه معدوم، بأنه على كل شيء قدير، ليس هناك استثناء، بأنه على كل شيء. هذا ما أخذ من العالم، على كل شيء. أهل البدع عندهم فيها استثناء، هم يقولون هو على كل شيء قدير، أي على كل ما يشاء. هذا نجد تفسير على كل شيء قدير، أي على كل ما يشاء قدير. وبعضهم يقولون على كل شيء، أي على كل ممكن. حتى الذي لم يشأه الله عز وجل قدرته تتعلق بالشيء الذي لم يشأه. نقول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. هل حدث هذا؟ لم يحدث، الله عز وجل لم يشأه وهو قادر عليها. وهذه العبارة كما نبه الشراح، هذه العبارة التي نجدها في كتب التفسير وعند كثير من الناس، الله عز وجل على ما يشاءه قدير، هو قدير حتى على ما لم يشاءه. مثلا خلق إبليس، الله عز وجل خلقه، طيب عدم خلقه يقدر عليه؟ نعم، هكذا نعمم كما عممه الله عز وجل. وكل شيء لا فقير إليه فقير، كونه على كل شيء قدير وكون كل شيء إليه فقير، هذا من كمال ربوبية الله عز وجل، هذا من كمال ربوبية الله عز وجل. وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الجمل هي أغلبها تتعلق بأسمائه وصفاته وبربوبيته، وذكرنا بعض ما في كلامه من الملاحظات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقصد ظهور الآثار. هم يقولون أن أسماء الله عز وجل وصفاته هو موصوف بها متصف بها ومتسم بأسمائه، وآثاره ليست متأخرة. خلاصة يعني آثار أسمائه وصفاته ليست متأخرة كما يقوله الكلابية، لأن الكلابية مضطرون إلى إثبات مدة لا يكون فيها أي خلق، وبهذا يثبتون قدم العالم. دليلهم طويل، وهذا الدليل مبناه على هذه المقدمة: امتناع حوادث لا ولا لا. يريدون هم يحتاجون إلى أن يثبتوا بداية للعالم، وقبل هذه البداية يريدون أن يثبتوا أن هناك مدة لم يتكلم الله عز وجل فيها ولم يخلق شيئا ولم يفعل شيئا. ونحن لا نقول بهذه، نحن نقول أن أسماء الله عز وجل وصفاته بما أنه متصف بها ومتسم بها، ما المانع في ظهور آثاره؟ كيف هذا؟ ليست مرتبطة بهذا العالم المشهود. هذا؟ بهذا العالم المشهود. للمصاحبة، هذه الباء للمصاحبة، أي الله عز وجل يعني صفاته لا ينفك عنها، هو قديم وصفاته قديمة. بسم الله عز وجل هو الأول والآخر، ليس بعد ذلك شيء. كلام صحيح، قد يكون فيه خطأ من جهة. إذا كان فيه تأكيد لا معنى الوجودية ولا مرضية، لا معنى الخلق ولا مرضية، إذا كان هذا تأكيد له فيه محذور، وإلا إثبات أسماءه أزلية وصفاته كثير منها أزلية، هذا قلت لكم هذا ليس فيه محذور. يقولوا يعني ما يحتاجون لهذا التطويل إذا لم يكن هناك. هم كما كان بصفات أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد الخلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. إن يحتاجوا إلى هذا هذا يكفي. شوف الجمل الطويلة هذه: بعده له معنى الربوبية، بعده كما أنه محي الموتى بعد ما أحيا. طبعا قلت لك له معنى الربوبية هذا يكاد يكون نصا، بعده وما قبله فيه هذا المعنى. هو خطأ إذا كان بهذا المعنى. لا نفس الكلام. لو قاله واحد لا يعتقد اعتقاد الكلابية سليم، ولكن هذا له معنى الربوبية، ولا مربو ومعنى الخالق ولا مخلوق، هذا لا يستقيم بأي وجه. تلك الجملة ضمت إلى هذه الجملة منها موافقته للكلابية. ايش كيف الناس؟ لا لا هذيك الربوبية قبل هذه الجملة وبعد هذه الجملة، يعني يمكن أن يفسر كلامه عند هذه الجملة نظن أنه يقول بقول الكلابية. تدبر في هذه الجملة، له معنى الربوبية ولا مربو، كيف تنفي؟ هناك خلفية عقدية ينتسب إليها الإمام الطحاوي، ما خالق ولا مخلوق، كيف تجزم أنه لا مخلوق؟ والله أعلم. أي مذهب أهل السنة فعلا هو حتى لو كانت السياق السلفية بحثة